وحكم الصلاة في المسجد في القبر الساحل الخارجية. الساحة إذا كانت من المسجد ويدخل إلى ساحة المسجد الباب فهو داخل في حرم المسجد، فسواء كان القبر في الساحة أو في نفس الحرم أو في كل من الحالتين في المسجد. والأحاديث التي جاءت في النهي عن اتخاذ قبور المساجد وعن بناء المساجد على القبور، هذه النصوص كلها تشمل المسجد الذي فيه قبر سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم. أنا يجوز ما في شيء عندكم؟ تفضل. يوجد بعض الشباب الذين كانوا ينتمون إلى جماعة من الجماعات وهي مسمات كثيرة وتزوج أهل الإسلام، والآن كان طبعا تزوجنا بدون ولي، والآن تابع ما كان عليه، فيسأل ما الحكم في الحياة الزوجية الآن؟ التوبة هي ما قبلها أن أجل أحكم به؟ لماذا تزوجها بغير ولي مثل لو كان يعتقد ان الولي كافي؟ نعم. وانجب اولادها. ما في فرق في اولاد ولا ما في اولاد، فاما ان يكون هذا النكاح جائزا او جائزا. لا إله إلا الله.